أنت لو عندك سلاح، عندك سلاح فتاك وأنت ما تعرف تستعمله، هل أنك تأخذ هذا السلاح وأنت ما تعرف؟ يهلسك السلاح، يهلسك أنت أول شيء لأنك ما تعرف طريقته ولا تعرف استعماله. لازم تعلم، تدرب على السلاح كيف استعماله وما مقدار ما يوضع فيه من الذخيرة وكيف يوجه. لازم تعلم الرماية ولا تهلك نفسك وتهلك الناس أيضا اللي حولك، يثور بك السلاح ويأكلك ويأكل اللي حولك لأنك ما تستطيع تستعمله. كذلك الكتاب، كتاب إنما هو سلاح وآلة، آلة بيدك لازم تعلمها على أهل العلم يدربونك عليها وكيف تأخذ منها وما معناه ما فيها لازم من هذا.